عدم التركيز على الكاميرا مؤثر في المنظر ولا الرؤية ولا غير ما في مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب نتابع. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقط ملاحظة كان لازم تأتي بالأول، الآن ننبه إليها، وهو أن المادة أحيانا يكون في علاقة بين محتواها والتاريخ الذي قيلت فيه. فتاريخ هذه المحاضرة ومكانها تجري في كابل في أفغانستان، لتاريخ 14 جمادى الأولى 1421 الموافق ل 14 أيضا من شهر أغسطس لعام 2000. فنتابع، وصلنا إلى الفصل الأول. الفصل الأول طبعا أستميحكم عذرا لأنه هو فصل بزعل شوي، وصف للواقع، بعدين إن شاء الله ندخل في البهجة في الآخر، إنما هو وصف لواقع المسلمين، وواقع المسلمين هو بحد ذاته بزعل، فما ممكن واحد يرسمه أحسن من هيك، هو هكذا يعني. فواقع المسلمين، ونحن نستقبل القرن 21 أو ما سموه الألفية الثالثة، أو تقريبا ننهي الربع الأول من القرن 15 الهجري. واقع المسلمين يمكن اختصاره في 3 كلمات. تقريبا المسلمين يعيشوا حالة من ذهاب الدين وذهاب الدنيا وتسلط الأعداء. يعني كما يقول عندنا في بلاد الشام، جلاد يصف واحد أنه طاول حالته حالة، يقولوا مثل فقراء اليهود الذين ولدنيا، مثل فقراء اليهود، يعني يهودي عقيدته فاز ما قالوا إلى النار، ومفلس فقير كمان ما طلع له من الدنيا شيء، حقير مرتزل ما، فلا دين ولا دنيا. الآن في كثير من الكفار اللي ما لهم آخرة، ما لهم دين، لهم دنيا على الأقل، يعني مرفهين، البلاد الأوروبية مرفهة اليهود. الكفار أكثرهم الآن يعيش دنيا، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا جنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يعيشوا جنتهم. اللي عاش خاصة سافر في أوروبا يجد حالة من الرفاهية لا توصف، اللي ما راح ممكن يتخيلها يعني. فعلى الأقل قافرين الآخرة ما في دين، بس طالعوا شيء من الدنيا. وفي ناس الحمد لله من المؤمنين ما زالوا على دينهم، طالع لهم الدين، لهم الآخرة، وإن كان في الغالب الذي يكسب الآخرة في هذا الزمان غالبا بيكون مضيع الدنيا. ونذر نادرة من المسلمين يعني أغرين شوي من الدين وشوي من الدنيا. ولكن إذا ردنا نتكلم عن أمة كأمة، الأمة كأمة حالة الأغلبية الساحقة فيها، الأمة كجموع أمة يعني 1500 مليون، غالبا أكثرهم يعني رايح دينه أوكاد ورايح دنيا أوكاد. فإيش مظاهر ذهاب الدين ومظاهر ذهاب الدنيا؟ مظاهر تسلط الأعداء، وهو واقع المسلمين. طبعا أنا الفصول هذه اللي ليست لها علاقة بصلب الموضوع سأقفز فيها قفلات سريعة، بحيث أوفر الوقت للفصل الثاني أشرح به أفضل ما يمكن. بالنسبة لذهاب الدين، أول مظهر لمظاهر ذهاب الدين غياب حكم الله سبحانه وتعالى وغياب شرع الله من كافة بلاد المسلمين. بلاد المسلمين اللي رتبوها في منظمة المؤتمر الإسلامي كذا و50 دولة، كلها لا تحكم بشرع الله، كلها لا تحكم بشرع الله. المنطقة الوحيدة التي حكمت بشرع الله مؤخرا فقط هي المناطق التي يسيطر عليها الطالبان حسب شهادتنا فيها، وكما وصفنا في البحث اللي حكينا فيه عن الطالبان خير فيه دخل، فالخير هو تطبيق الشريعة. هذه المنطقة مطبقة فيها الشريعة على دخل في الحال عموما، لا يخرج هذا الأصل عن أصله. وللأسف هي ليست في المنظمة المؤتمر الإسلامي على كل حال، فمؤتمر أو الأخرى مش للأسف في حسن الحظ، لأنه مجموعة أوباش يعني. فالشاهد أن هذه الدول الإسلامية لا تحكم بشرع الله، ليس هناك دولة تحكم بشرع الله، ليس هناك حكومة مسلمة، ليس هناك حاكم مسلم، حكام بلاد المسلمين كلهم كفر مرتدون. ولست بصدد الآن إثبات هذا، وعندنا مثبت الحمد لله والأدلة القائمة عليه من الكتاب، من السنة، من أقوال السلف، من ما قالوا قالته الحركات الجهادية، أن شرف الكتب ليس بحثي الآن أخرج عنه، ولكن يمكن الإثبات. ونحن نعتقد أن حكام بلاد المسلمين جميعا لا يحكمون بشرع الله، وكما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية في نفس سورة المائدة الفاسقون، وفي آية الظالمون. فنحن على مذهب من ذهب على رأس الشهيد سيد قطب رحمة الله عليه، قال هؤلاء اجتمعت لهم الصفات الثلاثة، هم كافرون وفاسقون وظالمون بنفس الوقت. فغياب شرع الله،

الكويت من شهرين ثلاثة فقط خرجوا كاتبتين وسبوا الله سبحانه وتعالى وسبوا الدين وحكمت عليهم المحكمة بثلاث أشهر سجن مع وقف التنفيذ وغرامة 100 دينار. عشان نسب الله سبحانه وتعالى والشهرة الآن اللي هو كفر مش فسوق 100 دينار انتهى الموضوع سجن مع وقف التنفيذ. فأصبح الفسوق والعصيان بطريقة لا توصف. يكفي تشوف تلفزيونات الدنيا وإذاعات الدنيا وجرائد المجلات إلى آخره التي حتى بدءا من البلاد مسمى بلاد التوحيد إلى البلاد اللي يدعم فيها تطبيق الشريعة مثل اليمن والسودان وغيره إلى وناهيك عن نحكي بقى مصر ولا الشام ولا بيروت ولا تونس ولا الشواطئ في المغرب ولا الله المستعان. فانتشار الفسوق والعصيان في عامة المسلمين هذا من مظاهر ذهاب الدين. المظهر السادس هو غربة أهل الحرب. إذا طلع واحد يقول يا جماعة حرام يا جماعة بصير يا جماعة تلفزيون يا جماعة نحن بعض أهل الحمد لله أننا مستورين إذا رادوا يتغيبوا عن عرس لأنه في موسيقى مع أنه اللي يعرف نساء واللي يرقص نساء كل من هذا شائع جدا في الشام ملته بفرقة موسيقية نساء يعزفوا في عرس النساء إذا تغيبت امرأة وقالت حرام ينظر إليها على أنه جرباء في البلد. يعني إيش عم تحكي يعني كيف حرام ما كل النسوان العروس النسوان يعني إيش الحرامون أصلا ما خطر عبالهم لأنه الناس اللي جنبهم عروس ونسوان ورجال أصلا يعني هذول ملتزمين يجيبوا فرقة رأس نسوان وعازفات نسوان. فالآن أصبح أهل الحق غرباء. وفي رسالة قيمة لابن القيم رحمة الله عليه اسمها الغربة شرح فيها رسالة للشيخ إسماعيل الهروي من هنا من خراسان. ففي عدد من الرسائل كتبت في موضوع الغربة حقيقة تتحقق فينا وتتحقق في كل الناس ولخص الغربة كلها بأنها الغربة هي غربة المسلم بين الكافرين وغربة المؤمن بين المسلمين وغربة العالم في المؤمنين. ومؤمن عالم الله سبحانه وتعالى أتى عندي باب معين في الغربة مثل غربة الصيدلي بين المهندسين يعني هو في علم وفهمان فيه فبدخل بشوف الناس كلها مساطر ومثلثات وهو كيمياء وفيزياء فاسمع ما حد فهمان عليه ولا فهمان على أحد. فأصبحوا أهل الحق غرباء في بلادهم وأصبح تجتمع لكل واحد منكم معظم اللي جاءوا إلى هنا أصلا الآن أهل الجهاد عن الغربة في أهل الصحوة وأهل الصحوة عن الغربة في اللي بيصلوا واللي بيصلوا عند الغربة باللي مسلمين المتشاهدين واللي مسلمين المتشاهدين بيقولوا لسه شوية حلال وحرام عند الغربة في عامة من يسمى مسلمين. فأصبحت الغربة في أشد حالاته وهذا من مظاهر زهاد الدين في عامة المسلمين. طبعا غربة أهل الحق وافقها في المقابل استعلاء أهل الباطل واستعلاء الفجرة والفسق. أصبح يعني أسياد المجتمع الفنانين لاعبي كرة القدم أصحابهم الرقاصين الممثلين السياسيين كبار التجار كبار العصاة ما هم أصلا التجار هم الفجار إلا من برة وسطا. فتجد هؤلاء الناس كلهم شركاء عادة أهل الرياضة بأهل السياسة بأهل التجارة اللي ماسكين قضايا الدنيا والسياسة كلهم سادة المجتمع بحيث لو واحد منهم خطب يزوج ولو شفع يشفع ولو جاء واحد مسلم مسكين بيصلي مستور منتحي بتلاقي مرزول غريب ما أحد يأخذ. فغربة أهل الحق وفقها استعلاء أهل الباطل هذا تقريبا وما تفرع عنه أهم مظاهر ذهاب الدين من واقع المسلم. الآن نأتي إلى مظهر آخر اللي هو ذهاب الدنيا. ذهاب الدنيا أيضا له مظاهر. أول مظهر من مظاهر ذهاب الدنيا أنا بحكي عن الأمة كأمة ذهب الدنيا بحيث الآن يعيشوا الضنة. سأشرح بعض مظاهر هذا الضنة. الأمة كأمة كان أحد أهم أسباب ذهاب دنياها سرقة بيت مال المسلمين الأساسي. سرقة بيت مال المسلمين الأساسي وعلى رأسه النفط يليه الغاز أو مصادر الطاقة عموما اللي موجودة في بلاد المسلمين ثم الثروات المعدنية والباطنية والجوفية والزراعية والآخرة. لو جينا إلى خارطة العالم لو ذهبت معي هكذا ممكن إلى هناك ولو كان البشر ممكن يخرج في المائل. العالم الإسلامي يمتد هكذا من تركستان الشرقية في الصين إلى طنجة والمغرب ومراكش وموريتانيا ويمتد من البلقان هنا في وسط أوروبا إلى وسط أفريقيا ويمتد هكذا لسان منه حتى يشمل كل هذه الجزر أندلسيا والفلبين. هذه المنطقة المتوسطة وقلبها قلب العالم الإسلامي جزيرة العرب وما حولها ما هو مسمى الشرق الأوسط اللي واضح عندكم في الخريطة الآن نذهب إليها هناك. هذه المنطقة فيها حوالي 80% من بترول العالم من بترول الكرة الأرضية 80% من بترول الكرة الأرضية. وأنا في التفصيل في الكتاب دخلت هنا في بحث اقتصادي طويل عريض في المراجع فلما تقرأه تدهش من كثرة الثروات. يكفي أن تعلم إذا اعتبرنا فقط من بلاد المسلمين فقط الجزيرة، جزيرة العرب. جزيرة العرب يخرج منها 20 مليون برميل نفط في اليوم، يعني كل ما أشرقت الشمس وغربت يخرج من باطن الأرض 20 مليون برميل، منها حوالي 11 مليون من السعودية و8 إلى 9 من باقي الإمارات. هذه البلاد اللي سموها سعودية وما حول 20 مليون برميل، البرميل سعره الطبيعي قدروه دوائر الدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، لأنه لو قيس بأسعار السيارات والكمبيوترات والتلفزيونات فالسعر الحقيقي لبرميل النفط 260 دولار. لازم يكون السعر الحقيقي 260 دولار. فلو بدي أدوخك وأدور حالي الآن في الرياضيات ونقول 260 ضرب 20 مليون، فبطلع معك رقم مرعب. ما راح نحسبه لأنه خيالي، ما حدا بيعطينا 260. هم خططوا إلى 40 وبيع معظم في معظم المراحل بعد 40. فلو حسبت على 40 تضرب 40 ب 20 مليون بطلع معك مصيبة. لو زعلت 50 مع النقل والتعبي أو الممرات يعني ضربت 50 ب 20 مليون بطلع معك مبالغ كم 1000 مليون. حسبت أنا ضربت جماعة في الرياضيات فطلع معي بمعدل دولار للمسلم من 1050 مليون مسلم، يطلع بكل مسلم دولار في اليوم بدون ما يعمل. دولار في اليوم يعني 30 دولار في الشهر، يعني أب وأم وثلاث أطفال متوسط الأسرة أطلعوا 150 دولار في الشهر، لا عملوا ولا راحوا ولا جابوا 150 مليون أو 150 دولار في الشهر تطعمهم وتسقيهم وتكفيهم بدون ما يعملوا أي شيء. ولذلك كتبت حتى ذكرت في بحث التحريض على الجهاد في الجزيرة والتحريض على الجهاد في اليمن، ذكرت الإحصائية وقلت لو حصل المسلمون على هذا المال لما كان عندهم أي احتياج فعلا ويتدلعوا. وفعلا تفهم لماذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما حضى على التجارة، ولماذا جاء إلى تلك الدرع وقال ما أدخلت هذه دار قوم إلا أدخلت معها الكل، ولماذا عبد الخطاب أحرق محاصيل العسكر اللي زرعوا في فلسطين في الفتوح وقالوا إن أنتم فتوح وجنتهم أجناد وابتعدوا عن الزراعة والزراعة للموالي والعبيد وأنتم للجهاد. طيب إذا الناس ما حتتاجر ولا حتزرع وتفرغت للعلم والجهاد منين حتاكل وتشرب؟ وهو العملين الرئيسيين اللي فعلا معظم النصوص على الحظ عليهم، طلب العلم وطلب الجهاد. إنسان طلب العلم وطلب الجهاد وراح وعياله وكذا كيف حيشوف فلانهم يكفيهم بيت المال؟ هذا بيت المال منين يجيب الفلوس؟ فوجدت أن الله سبحانه وتعالى في دعاء سيدنا إبراهيم الذي دعاه لما بنى البيت، الذي دعاه لما بنى البيت دعا لنا بسوه وقال من آمن منه ولقم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فهذه الثروات وهذه الثمرات لمن هي؟ بدعاء إبراهيم، لمن آمن بالله واليوم الآخر. ونجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح العراق وجاءهم سواد العراق ومعكم وش يعمل بكل هذه الأراضي الزراعية، فجمع الصحابة وأخذ إجماع الصحابة على أن هذا المال هو لكل المسلمين. وله بعض أثار نقلت في البحث موارد لكذب العمال من الأحاديث عن عمر، من الأثار عن عمر نقل قال والله ليصلن هذا المال لراع النسر وحمير لم يعرف فيها جبينه له فيها حق. يعني وينك يا عراق؟ إذا ضرب بسلف البعد يعني بسلف حمير في أهل اليمن له حق في فتوح سواد العراق. فإذا كان حق كل مسلم على حقه في هذا النفط فقط من جزيرة العرب فقط يطلع له فيها 150 دولار في الشهر. فهم؟ يعني لو قسمت هذا المال، أنا أجريت حساب، لو قسمت هذا المال على المسلمين بطلع هكذا. طب لو قسمته على أهل الجزيرة بطلع الواحد بطلع 3000 دولار في الشهر. يعني الآن في عندنا حوالي 25 مليون 25 مليون فقير في اليمن، أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر، تحت خط الفقر. حتى أولي ذكرت في البحث بعض أخوة اليمن قال ينزل بعض الناس إلى المزابل في الليل يأخذ ما سلم من الطعام حتى يأكل. هذا المسكين له في نفط الجزيرة باعتباره من أهل الجزيرة، الجزيرة أقليم واحد، يعني لو حرم أهل الإسلام وأخذوا هذا الجزيرة له 5000-6000 دولار مأكول منه. من ينهبها أجرين أحصائيات وزهبت إلى معروف الكلام. فالشاهد سرقة بيت المال، هذا من الذي سرق بيت المال؟ طبعا أنا حكيت لكم عن الضرب. في بلاد الشام احتياطي من النفط مثل ما في الجزيرة، في شمال افريقيا ما بين الجزائر ومصر خاصة احتياطي مثل ذلك، في الخليج افغانستان وباكستان ما فيها من الغاز الى اطراف افغانستان تركمانستان ومنطقة اذربيجان فيها احتياطي مثل احتياطي الجزيرة. هذه المنطقة الاسلامية منطقة بحر القزوين هذا وبحر الاورال هنا في مجموعة من الخزينة النفطية مثل ما تقولين، بل هو ثاني أكبر خزان للنفط في العالم، وهذا سبب المواجهة بيننا وبين النظام العالمي الآن في أوزبكستان وما حوله، لأنه نحن ضربونا شلوط طيرونا من أهم موقع للنفط بعدونا، فبقدر الله طرنا ونزلنا فوق من النفط الثاني اتباع خزان وسط آسيا، فرجعوا بلشوا في المصيبة، لأنه بعد أن نرى ماسكين هون، بل المصيبة أكبر أنه هذا الآن بينتهي وسيفتح هذا، فإذا بيفتح هذاك عارين البلاوي هذول هنا بعد ما أخرجوا من المناطق الأساسية راحوا هنا. فالشاهد بعيدا عن هذا الاستقرار، هذا عن النفط، إذا حكيت عن الغاز، إذا حكيت عن الحديد والمغنيز والمعيش وكل مكونات الصناعة، تطلع معك رقم من الثروات الهائلة لا يعديه إلا الله. يكفي أن تعلم أن 65% من غاز أوروبا، والغاز سلعة استهلاكية أساسية في أوروبا، فالطاقة لأنه كثير من السيارات يسير على الغاز فضلا عن التدفئة فضلا عن غيره من الصناعات، 65% من غاز أوروبا تمر من الجزائر إلى المغرب في أنبوب تحت البحر، ثم يدخل إسبانيا فرنسا ويمشي في كل أوروبا إلى السويد. يوزي أوروبا ب 65% من طاقة الغاز بتاعه. طيب أنا هيك ما قال لك إيش بنعمل فيهم لو قطعنا هذا الغاز من حيث الصناعة؟ أقول لو أخذنا ثمنه بس تركناه يروح وأخذنا ثمنه إيش كان صار للفقراء المسلمين؟ فهمت؟ فالشاهد في الموضوع تتكلم عن الثروات، موريتانيا فيها حديد كثير جدا. تصور أن الخبثاء الفرنسيين ما عمروا فيها من الاستعمار الفرنسي إلى الآن فرن عالي واحد ليأخذ الحديد أحجار، حتى يعمل الموريتانيين فقط حمال أحجار، يعمل سكه حديد من البنادم إلى المينا، ومن المينا للسفينة، من السفينة إلى فرنسا أو لمناطق أخرى، وهناك يصنع الحديد. معظم حديد فرنسا يأخذ منه. هذا لو حكينا فقط عن الثروات. إذا حكيت بقى عن تجارة الترانزيت والمعابر المائية، أربع معابر من أصل خمسة في العالم لمسك الشريان العالم، الأربع الأساسية في بلاد المسلمين: قناة السويس، باب المندب، مضيق الهرمز أو الخليج العربي الفارسي، وجبل طارق. أربعة، كل تجارة العالم تمر من هنا. لو انسدت قناة السويس تتكلف كل رحلة بحرية حول أفريقيا حتى تدخل إلى أوروبا 400,000 دولار ليوم فقط لإغلاق مضيق واحد. يكفي أن تعلم أن ميزانية مصر الأساسية هذه 700 مليار، وهذه كم رقم هيك في المليارات، هي من قناة السويس. ميزانية مصر الأساسية. يكفي أن تعلم كم يعبر من هنا نفط. يكفي أن تعلم أن آخر نقل سعودية أمريكية بنيت بسعة 2,000,000 برميل. الناقلات عادة ما بين النصف مليون لثلاثة أرباع مليون. 2,000,000 برميل رايحين مثل الحنفية، ناهيك عن 6,000 كيلومتر داخل الجزيرة وبلاد الشام من أنابيب النفط. 6,000 كيلومتر أو بلد تبرين وغيره. هذا كله له عائدات. يكفي أن تعلم أن نفط العراق الذي يذهب من تركيا إلى خليج العون، من هنا إلى هنا الآن في نظر الخريطة، هذا الأنبوب الذي ينقل نفط العراق إلى تركيا، لما بحرب الخليج عملوا حظر على العراق احتجت تركيا، قالت لنا نحن نأخذ حقوق مرور. كم تأخذ تركيا حقوق مرور؟ هذا عرضنا فقط في الأخبار. الآن الناتو يدفع لتركيا تعويض عن نفط العراق الذي توقف. تأخذ تركيا غير ما تأخذ نسبة من البترول اللي عبر منها 2,000,000,000 دولار في السنة عبور. فلك أن تعلم كم تطلع على الدنيا عبور من هنا ومن هنا. الطائرات ما تمر طيارة في الأجواء إلا بعرض دولي 400 إلى 500 دولار ببرورة من فوق أي بلد. كل عقد المواصلات بين الشرق والغرب لازم تمر فوقنا. فلو حكيت لك عن الثروات ندخل في محاضرة اقتصادية في عمدة 100 ساعة تكتشف فيها أنه نحن من أغنى خلق الله، في حين نحن من أفقر خلق الله، والسبب أنه معظمنا من أغنى خلق الله والباقي من أجمل خلق الله. فهمت؟ لأنه لو هؤلاء الناس عملت أدمغتهم شوي وشغلوا إيديهم بشجاعة كما أمرهم دينهم شوي كانوا حصلوا هذه القضايا فما كان بقي قبل هذه الأمة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي. قال في حديث آخر: وليزيغن الله لهم قلوب أقوام ويجعل رزقهم في أيديهم. فأصل رزق المسلمين، ولو تنظر في كتب السياسة الشرعية جميعا في موارد الدولة تجد أنه أساس موارد الدولة هي موارد الجهاد: الغنيمة، الفيء، الخراج، والعشور، والجزية. وهذه كلها موارد في سبب الإسلام، هذه موارد أساسية. أما الزكاة عادة تولي أول ما بين الأغنياء والفقراء، يعني هي ليست مورد أساسي. الموارد الأساسية هي فيما يأتي من الجهاد وغيره، وبعد ذلك المكوس والضرائب الأخرى ممنوعة إلا بسبب

من الناس اللي اهتم بالشعب تبعه لأني قليل. هذه الإمارات اللي شايفها هيك في الزائر المنططع على الخريطة رسموها الإنجليز، كل السكان اللي فيها أصلا 150,000 مثلا، عدد سكان الإمارات المواطنين 150,000 مثلا. الإحصائيات تنفعنا جدا مع أنه ما هو المحل، بس اللي منذكره منه بألكون 150,000 نسمة مواطن أصلي معهم 850,000 هندوسي هندي، 850,000 مقيمين من عشرات السنين، بعضهم مقيم 45 سنة. ولذلك أندرا غاندي تقول لهم الإمارات تبع للهند، وإذا بدكم اعملوا تصويت لتقرير المصير. ولذلك الإمارات إلى الآن ما قررت دستور، مش حط مشان ما تحط مادة التجنيس، لأنه لو عملوا دستور ثابت ودخل التجنيس الثابت حيتجنس 850,000 هندوسي، فحيتنجس 150,000 مسلم أصلا موجودين بسبب هذا التجنيس، حصل تنجيس في المنطقة. فهمت؟ ناهيك عن 150,000 صليبي، ناهيك عن القواعد، ناهيك عن غيره. فهذا 150,000 نفط الإمارات إيش قد ما شفطوا منه، إذا وزعوا لكل أهل الإمارات أصلا بطلع لكل إماراتي مبلغ كبير، مع أنه هو مسروق منهوب، ولكن عطوه من الجبل شعرا من إذنه، لأنه إذنه أخذ الأمير والباقي أخذته أمير، وهو طلع له شعرا من إذنه، فهذه الشعرا من إذنه خينة بتكفي. ولذلك قال لي أخ كان يدرس في الإمارات، قال لي شائع بعض الولائم أن الناس بتاكل وبتشرب بعض البدو، لأنه كان يأتوا برجل من البادية ويعطوه عمارة يقولوا له هذه عطاك إياها زي تروح خذ، طلبوا له إياها لأنه مواطن. فقال لي شائع أن الناس لما تاكل وتشرب بيقولوا بعد الأكل بيقولوا خلف الله على الزايد، بدل ما يقولوا الحمد لله بيقولوا خلف الله على الزايد، لأنه فعلا يعني هو طعمه إن شاء الله بالنسبة لهم. فالشاهد في الموضوع أنه هذا الفقير المنهوب الإماراتي طلع له هذه الثروة، في حين المنهوب الموزمبيق ولا منهوب الموريتانيا ولا منهوب الهند ايش طلع له؟ في ناس تسقط تموت من الجوع في الهند وبنغلاديش، يمشي يموت فيدفنوه مجهول، مات من الجوع، مات من الجوع. ناهيك بقى ما احكي لك عن البعض، فهم؟ فهناك سوء لتوزيع الثروة بين المسلمين من حكومة لحكومة ثم داخل الحكومة، سوريا الشام مصر العراق منهوب لأنه ما وصل شيء من ثروات المسلمين كدولة، ولكن داخل هذه الدولة صدام حسين نهب العراقيين كمان، فهم؟ وحاشيته نهب اللي تحته، واللي تحته نهب اللي تحته، إلى تصل إلى رب الأسرة نهب أولاده، منهوب القضية من فوق لتحت، لأنه بيأخذ قوت أولاده وروح بسكر فيها وبتركون جيعاني، فهم؟ فعملية سوء توزيع الثروة ما بين الدول ما بين الأمة.